إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. Jesus was not but a servant upon whom we bestowed favor, and we made him an example for the children of Israel.